الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لفت نظري في أثناء رحلاتي الدعوية إلى الغرب أن الناس مغرمون بالكلاب. تجد الرجل يصطحب كلبا والمرأة تصطحب كلبا، فكان هذا شيئا غريبا علي. احنا كمسلمين نعرف أن اقتناء الكلاب يكون في حدود معينة، فإذا اقتنى المرء كلبا ليس كلب حراسة ولا كلب زرع ولا كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قرطان. لو اقتنى كلبا ينقص كل يوم أجره قرطان. الحقيقة الظاهرة لفتت نظري ولكني لم أتأملها، حتى جئت يعني هذه المرة إلى ألمانيا فتجددت لي الظاهرة مرة أخرى، فجعلت أتأملها فتذكرت قصة حدثت في أوروبا منذ عدة سنوات، أن رجلا غنيا قبل أن يموت كتب ماله كله لكلبه. فجعلت أتفكر لماذا يكتب ماله كله لكلب هو يعلم أنه لن يستفيد من هذا المال، لأن الكلب لا يعقل. ألم يجد في من حوله من يستحق هذا المال؟ ألم يجد والدا ولا والدا؟ ألم يجد ولدا ولا أخا؟ ألم يجد جارا ولا صديقا؟ هل يكون الكلب أغلى من كل هؤلاء؟ فأرسلت يعني تفكيري في الملأ، فبدا لي معنى، وهو أن الكلب عنوان الوفاء، وعلى إثر ذلك وبينما أنا في بعض المكتبات رأيت كتابا وقعت عليه عيني لابن المرزبان اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فيعني استغربت من هذا العنوان وصار عندي فضول أكبر، كيف يفضل الكلب على لابس الثوب اللي هو الإنسان يعني. وإذا به عقد موضوعا طريفا بين وفاء الكلب وغدر بني آدم. فحينئذ انكشف لي بعض معنى هذه الظاهرة، أن يصطحب المرء كلبا ويجده وفيا. وأنتم طبعا تعلمون أكثر مني حكايات الناس هنا مع الكلاب، وأن المرأة تفضل الكلب على زوجها. وأنا سألت عددا كبيرا من الإخوة عن ترتيب المخلوقات هنا، فقالوا الكلب رقم واحد والولد رقم اثنين. فسألت عن مكانة الزوج فوجدتها في ذيل القائمة، وقريبا يعني لعلكم تعرفون هذا طبعا، أن امرأة كانت إذا نامت تأخذ الكلب في حضنها وتترك زوجها، فرفع عليها قضية فكسبها الكلب. يعني المرأة خيرت بين زوجها وبين الكلب فاختارت الكلب.